بهجت قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 18، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. نعم. هذا الحديث فيه التحذير من الظلم والحث على ضده وهو العدل، والشريعة كلها عدل، آمرة بالعدل ناهية عن الظلم. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، إن الله يأمر بالعدل، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم، هذا من أصول دين الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى أمر بالقسط أي بالعدل، وقال إن الله يأمر بالعدل، والله عز وجل يقول: وأقسط إن الله يحب المقسطين، والله عز وجل حرم الظلم، حرمه على نفسه وجعله محرما بين عباده، كما في الحديث القدسي المشهور: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. والظلم كما في حديث الباب ظلمات يوم القيامة، فلا يرضى الله عز وجل كيف وقد حرمه على نفسه، فقال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد، وقال جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا، وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. كل ذلك دليل على كمال رحمته وعدله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل نفى عن نفسه صفة، فهذا النفي ليس نفيا محضا، وإنما نفي يقتضي إثبات كمال ضده، فهو نفى عن نفسه الظلم. لماذا؟ لاتصافه بماذا؟ بكمال الرحمة والعدل. وهذا أقول دليل واضح وظاهر على كمال رحمة الله عز وجل لما حرم الظلم على نفسه. فقد جرت العادة أن المظلوم إذا ظلم أحد يلجأ إلى من هو فوقه، فلو وجد من فوق الظالم أظلم منه لجأ إلى من فوقه، وهكذا حتى يصل إلى ما يمكن أن يصل إليه. لكن لو ظلم الله عز وجل عباده فإلى من يشتكوا؟ فالله عز وجل من كمال رحمته ومن كمال عدله أن هو حرم على نفسه الظلم، يعني منع نفسه من أن يظلم مع قدرته على ذلك. فالله عز وجل لما منع نفسه من الظلم وحرم الظلم على نفسه لكمال رحمته وعدله، لا لأنه غير قادر على الظلم ولا لأنه غير قابل للظلم. يقال الضعيف لا يظلم، لماذا لا يظلم؟ لأنه غير قادر على الظلم، حساه يسلم وين يظلم. ويقال الجدار لا يظلم، لماذا؟ لأن الجدار غير قابل للظلم، ما في جدار يظلم، فهو غير قابل للصفة. أما الله عز فلا يظلم لكمال رحمته وعدله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب أن يتصف عباده بما اتصف به إذا كان ذلك ممكنا، يعني من جنس ما اتصف الله به، وإلا الله ليس كمثله شيء. فالله يحب العلم، عليم ويحب العلم، وحليم ويحب الحلم، وعفو ويحب العفو، وجميل ويحب الجمال. طيب، رب العالمين عدل، حكمه العدل وقوله الحق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إذن يحب هذا من عباده، يحب من عباده ماذا؟ أنهم إذا قالوا يقولون الحق، وإذا حكموا يحكم بالعدل. ولذلك أيضا يحب من عباده أن يمتنعوا عن الظلم الذي حرمه الله عز وجل عن نفسه وشرع لعباده تحريم الظلم. وجاء الوعيد الشديد الأكيد في تحريم الظلم، فقال كما في حديث الباب: الظلم ظلمات يوم القيامة، إياكم الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. بل يشرع المسلم أن يتقي الله عز وجل فلا يظلم حتى الكافر، حتى الكافر لا تظلمه. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وقال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب. وكان فيما أوصاه وقد أرسله إلى أهل الكتاب يهود وفيهم نصارى، ماذا قال له؟ قال: إياك ودعوة المظلوم، وهم رسول الكفار، يقول: إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وجاء في الصحيحين هذا الصحيح الصحيحين جاء في غير الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك ودعوة المظلوم ولو كان كافرا. فالظلم خطير جدا، الظلم الظلمات، إياك أن تظلم. الظلم أنواع، أشده هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ووجهه كون الشرك ظلم، أولا الدليل النقلي، ثانيا الدليل المعنوي من حيث المعنى. الله يقول في كتابه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فهذا دليل صريح على أن الشرك ظلم عظيم. وقال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني ولم يلبسوا إيمانا بالشرك كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من حيث المعنى فأن الظلم هو وضع الحق لغير صاحبه، كما لو تخاصم اثنان على قطعة أرض وهي للأول فحكم القاضي بها مع أنها للأول مع علمي بأنها للأول حكم بها للثاني، فهذا القاضي إيش؟ ها ظلم، وضع الحق لغير صاحبه. فمن وضع العبادة التي حق الله عز وجل لغير الله عز وجل فقد ظلم ظلما عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال أبو معاذ رضي الله عنه قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه، هذا حق الله أن يعبد ولا يشرك به شيئا، إخلاص العبادة. وحق العباد على الله أن لا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. فإذا من عبد غير الله عز وجل ماذا فعل؟ ما وضع حق الله عز وجل لغير الله، ظلم. وجه الظلم لأن العبادة حق الله عز وجل، فمن وضع حق الله عز وجل لغير الله فقد ظلم، لأن الظلم هو وضع الحق، أعطاء الحق لغير صاحبه تعديا وظلما. فالعبادة حق الله عز وجل، فمن صرفها لغير الله فقد ظلم. وبالمناسبة هل يجوز إنسان أن يقسم بحق الله عز وجل؟ ها بعض الناس هكذا دعاء أقسم بحق الله كذا وكذا، هل يجوز؟ ها يجوز أو لا يجوز؟ شيكم الظاهر تسوون أنتم مرات، يجوز أو لا يجوز؟ أرفعوا صوت، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لا يجوز الله أعلم، يجوز أو لا يجوز أو الله أعلم؟ ها يجوز الحق من اسم الله. أنا ما أقول يقسم بالحق بالله، يقسم بحق الله. ها ما هو حق الله؟ تو قلنا ما هو حق الله؟ أن يعبد، العبادة، والعبادة هذه أفعال العباد، والله خلق العباد وخلق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. أعيد الآن، هل يجوز القسم بحق الله؟ لا يجوز، لأن حق الله العبادة، والعبادة أفعال العباد، والعباد مخلوقون لله وأفعالهم مخلوقة لله، والله خلقكم وما تعملون. لا يجوز أن نقسم بحق الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا ليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فنحلف بالله عز وجل وحده لا شريك له باسم من أسماء أو بصفة من صفاته. الظلم الثاني هو ظلم العباد بعضهم لبعض، كان يعتدي بسفك الدم، بالبغي، الاعتداء، بالضرب، بالشتم، باللعن، بهتك الأعراض، بأكل الأموال، بالغيبة، بالنميمة، بالاستهزاء، بالسخرية، بالاحتقار، هذا باب واسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يعتدي أحد على أحد بغير حق. بغير حق ليش؟ في اعتداء بحق؟ في اعتداء بحق في ها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إذا كان هذا معناه بحق. لكن الاعتداء بغير حق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فلا يجوز المسلم بحال أن يظلم الآخرين ولو كانوا كفارا، ها ولو كانوا كفارا، بل ولا يجوز أن يظلم بهيمة، الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، في هرة يعني بسبب هرة، حبستها لا أطعمتها ولا أطلقتها تأكل من خشاش الأرض يعني حشرات الأرض، حبستها ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم على وجهه فقال لعن الله من فعل ذلك، يعني كواهب النار على وجهه، وبهيمة، فالظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم الثالث هو ظلم العبد لنفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أدخلها في معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا الظلم أيضا ظلم، ولكن هذا يكفر بالحسنات الماحل السيئات وكثرة خطى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة والجمعة إلى الجمعة والصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة. ولكن أشد من ظلم العبد لنفسه ظلمه لي للآخرين، وأشد من ظلمه للآخرين الشرك بالله عز وجل، فهو الظلم العظيم. نعم تفضل. فإن الإيمان أصوله وفروعه باطنه وظاهره كله عدل، وضده ظلم. فأعدل العدل وأصله الاعتراف وإخلاص التوحيد لله والإيمان بصفاته وأسمائه الحسنى وإخلاص الدين والعبادة له. وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وذلك أن العدل وضع الشيء في موضعه والقيام بالحقوق الواجبة، والظلم عكسه. فأعظم الحقوق وأوجبها حق الله على عباده أن يعرفوه ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم القيام بأصول الإيمان وشرائع الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام والجهاد في سبيل الله قولا وفعلا والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ومن الظلم الإخلال بشيء من ذلك، كما أن من العدل القيام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان به ومحبته وتقديمها على محبة الخلق كله، وطاعته وتوقيره وتبجيله، وتقديم أمره وقوله على أمر غيره وقوله. ومن الظلم العظيم أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأرحم بهم وأرف بهم من كل أحد من الخلق، وهو الذي لم يصل إلى أحد خير إلا على يديه. الله. كلما يعني كان فضل الإنسان عليك أعظم كان الحق له أعظم. فمثلا حق الوالدين عظيم لأنهم قد أدوا لك شيئا عظيما، هم سبب وجودك، فكيف بحق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سبب هدايتك؟ فكل خير يصل إلى أحد لا يصل إلا على يديه عليه الصلاة والسلام، بل كل عبادة ليست عن طريقه ولا على سنته ولا على هدي فهي رد، فحقه أعظم حق الوالدين. فكيف بحق الله عز وجل الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وآتاكم من كل ما سألتموه، أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأعظم حق هو حق الله عز وجل. لكن نجد أن الله عز وجل أحيانا في بعض آيات من كتابه يأمر بعبادته ثم يقول وبالوالدين إحسانا ولا يذكر حق النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وكما في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فلم يذكر حق النبي عليه الصلاة والسلام. قال لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم داخل في حق الله، ولذلك بني الإسلام على خمس، على ماذا؟ أول شيء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. استدل بها الآية على شرط الصدق في لا إله إلا الله، مع أنها الآية ليس في ذكر لا إله إلا الله، قال إيش؟ شهادة أن محمد رسول الله هي قرينة شهادة أن لا إله إلا الله. فلا تستقيم الشهادة إلا بركنيها، بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تصح شهادته، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تصح شهادته. تصح شهادة من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. فأعظم حق هو حق الله ورسوله، حق الله ورسوله، ثم حق الوالدين. نعم. ومن العدل بر الوالدين وصلة الأرحام وأداء حقوق الأصحاب والمعاملين. ومن الظلم الإخلال بذلك. ومن العدل قيام كل من الزوجين بحق الآخر، ومن أخل بذلك منهما فهو ظالم. ظلم الناس أنواع كثيرة يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالظلم كله بأنواعه ظلمات يوم القيامة، يعاقب أهلها على قدر ظلمهم ويجازى المظلومون من حسنات الظالمين. انتبه لهذا الأسلوب العجيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة في حجة الوداع أظن في يوم النحر، قال أي يوم هذا؟ كلهم يعرفون اليوم، اليوم العاشر يوم النحر. قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. والنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء، أسماء أشخاص، أسماء بقاع، أسماء يعني معاني، غير عليه الصلاة والسلام ما جاء غير موافق للشرع أو غيره مما هو أفضل. كما تعلمون المدينة كان اسمها إيش؟ يثرب، فسماها المدينة وسماها طيبة. فهنا لما قال أي يوم من هذا سكتوا، قالوا فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قالوا وأي شهر هذا؟ هم في ذي الحجة. قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه ها بغير اسمه. ثم قال ليس شهر الله ذو الحجة؟ قالوا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. اللي قال ليس بلد الله الحرام مكة؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لو واحد يتأمل هذا الكلام وهذا الأسلوب يجد يعني أن حرمة بعضنا على بعض عظيمة جدا، عظيمة جدا. انظر اليوم كم يستهين الناس بدماء المسلمين وبأموالهم وبأعراضهم، شيء عجيب، استهانة، كأن الله لن يحاسب على ذلك. اليوم يا أخوان الناس يتكلمون بالغيبة، لو اغتابوا ما حد قال تغتابني، تذكر كل أدلة أنه يغتابك، كيف تغتابني؟ لكن هو يغتاب لا بأس، بل أن الغيبة من كبائر الذنوب كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه، وقلما من يسلم منها. الله المستعان، يقول هي من كبائر الذنوب وقلما يسلم منها. الغيبة يقتص من حسناتك يوم القيامة، حتى قيل من باب الموعظة إن كنت لابد مغتابا فاغتب والديك فهم أحق بحسناتك. مو معنى تروح تغتاب والديك، لكن شوف يلفت النظر، لأنك أنت الذي تغتاب غالبا، وعادة الواحد يغتاب إنسان يكرهه أو يعني متحامل عليه بشيء، فإنه يقدم له أغلى ما يملك وهو الحسنات. وكلكم تعرفون حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات صلاة وصيام وزكاة، جاء وقد سفك دم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناتي ولهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. نعلم هذا الكلام ومكرر كثير، لكن أين العمل؟ أين حفظ اللسان؟ بعض الناس يراها شطارة ويراها مثلا ذكاء وحنكة أن يغش الناس، أن يخدعهم، أن يأكل أموالهم بالباطل، أن يضحك عليهم، يرى هذا إيه ذيب شاطر يعرف كيف يلف الناس ويأخذ بيعهم ما لا يستحق ويشتري منهم ما بأرخص الأثمان. أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه؟ أين أنت؟ العدل قامت عليه السماوات والأرض، كما أنك تكره أن يغتابك الناس، أن يغشك الناس، أن يأكل مالك بالباطل، أن يأكل الناس مالك بالباطل، فاحفظ ذلك للناس كما تحب أن يحفظوا دمك وعرضك ومالك، فاتق الله يا عبد الله. فهذا أسلوب عجيب، فيه وعيد شديد، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اختلف أهل العلم أيهما أعظم، يوم النحر ولا يوم عرفة؟ على أي حال معنى هذا أن يوم عرفة يوم النحر إن لم يكن أعظم من عرفة فهو على الأقل اختلف فيه أيهما أفضل، هو ولا عرفة؟ فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثال في اليوم، ثم شهر ذي الحجة وهو الأشهر الأربعة إيش؟ الحرم، ثم في بلد الله الحرام الذي أعظم بلد خلقها الله عز وجل وجه الأرض، لا حرمة عظيمة، حتى أن شوكها لا يختلى، حتى أن صيده لا ينفر بمدر التنفير لا يجوز، لا حرمة عظيمة هذه البلد، بلد الله الحرام. وإلا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ها في شهركم هذا في بلدكم هذا. فإياي وإياكم أيها الأخوة الكرام من الاعتداء على الآخرين كثر ما تستطيع، والله اسلم من حقوق الآخرين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخي مظلمة فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، وإنما هو الحسنات والسيئات. الله عافينا وإياك. نعم. فالظلم فالظلم كله بأنواعه ظلمات يوم القيامة، يعاقب أهلها على قدر ظلمهم، ويجازى المظلومون من حسنات الظالمين. فإن لم يكن لهم حسنات أو فنيت أخذ من سيئات فطرحت على الظالمين. والعدل كله نور يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فالله تعالى على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله وجزائه، وهو العدل. وقد نصب لعباده الصراط المستقيم الذي يرجع إلى العدل، ومن عدل عنه عدل إلى الظلم والجور الموصل إلى الجحيم. الظلم ثلاثة أنواع. طيب، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر، قال: وإن ضرب ظهرك وأكل مالك أو أخذ مالك. بعض الناس يقول: كيف يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للحاكم أن يظلم؟ هذا من سوء الفهم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم أذن الحاكم أن يظلم؟ أبدا أبدا ما أذن بذلك. كيف يأذن بالظلم عليه الصلاة والسلام؟ الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، كيف يبيحه للحاكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما ظلم أحد أبدا، ما ضرب خادما ولا امرأة، ما ظلم أحد أبدا، كيف يبيح الحاكم أن يظلم؟ المال الحرام حرام، كيف يبيحه النبي صلى الله عليه وسلم للحاكم؟ ما أباحه أبدا. لكن هؤلاء كما قيل: وكم من عائب قولا سليما وآفته الفهم السقيم، فهم سيء. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولو ضرب ظهرك وأكل مالك واعتدى عليك بذلك، فاسمع واطع لما يترتب على من الخروج عليه من المفسدة التي هي أكبر. لا لأنه يبيح له أن يضرب الظهر وأن يأكل أموال بالباطل، كلا أبدا. نظير هذا أن الله عز وجل قال في كتابه في حق الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطحهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهل في هذه الآية إباحة للوالدين أن يجاهد ولدهما على الشرك؟ ها؟ لا أبدا. لكن لو بلغ الأمر في ظلم الوالدين أنهما يجاهدان ابنهما أو ولدهما على الشرك، لا تطعهما في هذا، ولكن مع هذا استمر بصحبتهما في الدنيا معروفا. وهذا هو معنى الحديث: وإن ضرب ظهرك وأكل مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. حتى لو بلغ فيه الظلم إلى هذا الحد فأنت لا تنزع يد من طاعة. فليس فيه أبدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن الحاكم أن يظلم وأن يضرب الناس وأن يأكل أموالهم بالباطل، كلا، بل سيحاسبه الله عز وجل، والله سريع الحساب. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. هذا من الحاكم المحكوم؟ الحاكم المحكوم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. إذا ضرب الظهور وأكل أموال بالباطل سيحاسب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والرسول صلى الله عليه وسلم أرحم بأمته، فاختار لهم أن يصبروا على ظلم الحاكم إن ظلم، حتى لا يقع عليهم ما هو أشد إذا افتلت الأمن والأمان. لا يبقى حاكم فقط يضرب الظهر، سيقع القتل وسفك الدماء وتشريد الناس وهتك الأعراض وانتشار العصابات وأكل إيش القوي أكل الضعيف، ويتشرد الناس كما يقال شذر مذر. كل ذلك حتى نتوقعه، ماذا نفعل؟ نصبر على ظلم الحاكم إن ظلم، وعلى جشع وطمع الحاكم إن أكل، حتى لا يأتي إيش منكر هو أكبر من ذلك. اختصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله فقال اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ بالك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول قال ليس هذا ظلم يضربني يأكل خيرات البلاد أموال الأجيال القادمة ظلم؟ نعم ظلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك أن تصبر على هذا الظلم، فأنت لما تسمع وتطيع للرسول صلى الله عليه وسلم متحملا ظلم الحاكم أنت لك أجر عظيم. كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما نترك هذا وهو منكر حتى لا نقع بمنكر أكبر منه وهو معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد وفقنا الله عز وجل وضربت مثلا يوضح هذا تماما، أعيده وأكرره وقد سمعتم مني ربما قبل هذا. أقول لو كان لك حق بين حقك 100% على فلان من الناس، على فلان من الناس، عطني حقي كذا وتمكنت منه، فجاء لك أرسل جاهة ولا شفاعة إلى والدك قال له طالبينها منك هذا ولدك يطالبنا وكذا ولدنا بيروح السجن وكذا والله ها جزاك الخير لو أنك يعني تقول حق الوالد سامحنا وأنت أنت طيب وأنت كذا قال والد خلاص أبشر عندي يا ولدي فلان خلاص اتركه فلوسي أدري فلوسك وأدري كذا وأدري وأدري لكن الناس طلبوا مني وأنا أبوك اترك شانك طيب وابن حلال تخاف الله وترغم بما عند الله ها تسمع كلام أبوك وما تسمع ولا تقول الروح أبوي ما أبوي 100 دينار طلعها طلعها شو تقول ها شو تقول أبوك يقول لك خلاص يا ولدي أنا اعتبر لي اتركه والله اتركه اتركه سنة بعد أبوي يقول عطي زود عطيته زود أبوي يقول لي فكيف إذا كان الذي أمرك بذلك النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك اسمع واطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك اسمع واطع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك بذلك فأنت حينئذ إذا سمعت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو إذا صبرت على ظلم الحاكم طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم فأبشر بخير ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كله بركة طاعة الله ورسوله الله قل وأن تطيعه تهتدوا الهداية في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الناس درسوا علم نفس نفس درسوها دراسة كيف تثير الناس كيف بهذه العواطف ظلم أموال حرامية بواقين حتى إيش دارسين دراسة وين كما يقال الوتر الحساس بيوت يموت الواحد 20 سنة يطلع لبيت آخر شيء قلعة واردين مش يقولون كلمات من نوع دارسين دراسة حتى إيش يثيروا الناس الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا بل نهى عن ذلك لماذا رحمة بنا والله رحمة بنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الرفيق الأعلى لكن رحمة بهذه الأمة وأن تطيعوا تهتدوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره كم من إنسان خالف كم أمة كم مجتمع خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فوقعوا في الفتن ذهب دينهم وأمنهم وأمانهم لم يبق لهم عبادة يتعبدوا الله بها ولم يبق لهم عرض ولم يبق لهم دم ولم يبق لهم كرامة ولم يبق لهم بلد ولم يكن لهم أرض ولا وظيفة راحت سياراتهم وظائفهم ودماءهم ربما أعراضهم وتشردوا وانذلوا لو طاع الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصلنا ذلك كله لكن ما ينفع الندم حين ندم والسعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره فنقول سمعنا وأطعنا للرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو رأينا أن هذا ظاهره كذا وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وحي يوحى إليه من الله فنقول سمعنا وأطعنا نعم تفضل والظلم 3 أنواع نوع لا يغفره الله وهو الشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ونوع لا الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به قلنا مرارا وتكرارا أن المراد لإيش في حق من مات على الشرك ولقي الله وهو مشرك ترى بعض الناس يظن أن معنى إن الله لا يغفر يشرك به أن المشرك لا توبة له لا إذا تاب تاب الله عليه لكن إذا مات على الشرك هذا الذي لا يغفر الله له إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما الظالمين أنصار وقول الله أن الله لا يغفر أن يشرك به أن والفعل المضارع بعدها أن مصدرية يكون مصدرا, يعني أن الله لا يغفر شركا به, شركا به, فهذا يفيد العموم. فاستدلوا بهذه الآية على أن الشرك حتى الأصغر لا يغفر الله له لصاحبه إذا لقي الله عز وجل عليه. نعم. ونوع لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم لبعض, فمن كمال عدله أن يقتص الخلق بعضهم من بعض بقدر مظالمهم. ونوع تحت مشيئة الله إن شاء. طيب, لو قتل مؤمنا ثم تاب الله عز وجل هل يتوب الله عليه؟ يتوب الله عليه. في حديث أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة, وجاء ابن عباس أنه قال قاتل المؤمن ليس له توبة, فاختلف العلماء هل قاتل المؤمن له توبة أم لا. كثير من الأدلة ظاهرة بأن التوبة تجب ما قبلها, بل نزل في من قتل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل بعد أن تابوا قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم, وكان مما أسرفوا على أنفسهم أنه كانوا يقاتلون النبي عليه الصلاة والسلام وجيشه وأصحبه. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله يقول في كتابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابه وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. يعني الشرك والقتل والزنا, قال إلا من تاب, إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور رحيما. فهذه أدلة ظاهرة جدا على أن القاتل قاتل المؤمن إذا تاب تاب الله عليه. ومن قال أن الله لا يتوب عليه قصد معنى معينا, وهو قال أن المقتول المؤمن المقتول يتعلق في قتله ثلاث حقوق: حق الله عز وجل, وحق أولياء الدم لهم الورثة, وحق المقتول. إذا تاب تاب الله عليه هذا حق الله عز وجل, وإذا دفع الدية لأولياء المقتول أو هم عفوا عنه أو اقتصوا له خذوا بالقصاص وقطعوا عنقه كما قتل ابنهم هذا قد أخذوا حقهم, يبقى حق المقتول مات, هذا أين حقه؟ هذا الذي يبقى إلى يوم القيامة. نعم, يتوب الله عز وجل لمن تاب وقد قتل مؤمنا فحق الله يغفر بالتوبة, وحق الأولياء إما بالقصاص أو بالدية أو بالعفو, ويبقى حق المقتول. الأمر خطير جدا, ناس تساهل فيه اليوم, القتل والله خزني قتل, قطع عليه كلمة قتل, أحرجني قتل, قتل طال نازل. بل أسوأ من ذلك كله القتل بغير حق باسم الدين والجهاد, قتل الناس ربما يعمل له عملية كما يقال إيش انتحارية, يكون زورا استشهادية فيفجر يقتل من يستحق ومن لا يستحق, أطفال نساء المارين, يقتل المسلمين يقتل الكفار فجر, هذا أمر خطير جدا جدا. الله يقول ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يقول الشيخ التيمين كثير من الذنوب لم يأتي فيها مثل هذا الوعيد, لم يأتي فيها مثل هذا الوعيد. فحتى لو تاب, هذا على قول, حتى لو تاب تاب الله عليه من حقه, وأولياء المقتول ها إما بالقصاص أو العفو أو الدية, ويبقى حق الأولياء هذا, ويبقى حق المقتول إلى يوم القيامة. فالقول بأنه لا يغفر له بالتوبة هذا هو المقصود به, وهذا كلام وجيه جدا وجيه, فقد يقتص له يوم القيامة, وقد يتوب توبة النصوحة فيرضى الله عز وجل خصمه يوم القيامة, هذا أمر وارد. لكن فلننشر بين الناس أنه حتى لو تاب قد لا يتوب الله عليه لبقاء حق المقتول إلى يوم القيامة. الله المستعان, شيء خطير جدا, واستهان الناس بذلك. نعم. ونوع تحت مشيئة الله إن شاء عاقب عليه وإن شاء عفى عن أهله, وهو الذنوب التي بين العباد وبين ربهم فيما دون الشرك, اللي هو ظلم العبد نفسه بارك الله فيكم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.